من أمر الله سبحانه وتعالى إلا من آمن بالله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين، إنها العلاقة الطيبة بين إنسان يعيش على الأرض يمتلئ قلبه بالله سبحانه وتعالى وبين الله عز وجل، إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى الذي إذا حصل للإنسان حصل الإنسان به خير الدنيا والآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يتعجب الإنسان حينما يقرأ أول هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، وهو سبحانه وتعالى مدبر أمر كل شيء، فكيف وهو مالك كل شيء يشري سبحانه وتعالى ما يملكه من عباده؟ ليعلم الإنسان ما تفضل الله عز وجل به وتكرم سبحانه وتعالى على خلقه، أنه مسامحة منهم منه سبحانه وتعالى يشري من عباده ما ملكهم إياه، ويختبرهم سبحانه وتعالى على ذلك، على ما أعطاهم الله عز وجل في هذه الحياة. فقد ملك الله عز وجل الإنسان أغلى الأشياء وهو النفس، وملكه الله سبحانه وتعالى الأموال وأعراض هذه الحياة الدنيا، واختبره الله سبحانه وتعالى عليها إذا دعي لنفقتها في سبيل الله سبحانه وتعالى والتضحية بها من أجل إرضاء الله عز وجل. هل سيبذلها الإنسان أم أنه سيشح ويبخل بهذه الأشياء عن أن ينفقها في سبيل ربه سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل تكرم وتسامح وتفضل واشترى ما هو ملك له عز وجل من عباده، واختبرهم سبحانه وتعالى عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى الله عز وجل من عباده المؤمنين أغلى ما يملكون في هذه الحياة الدنيا. يا له من ثمن باهظ ينظر إليه الإنسان، فالإنسان لا يملك أغلى من نفسه، ولا يملك أغلى من أمواله التي تعب في جمعها في هذه الحياة وسهر على ذلك كثيرا. ثم يأتي الإنسان هكذا ليكلف بهذا التكليف من الله سبحانه وتعالى، لينفق الأموال ويزهق الأرواح في سبيله عز وجل. حينما ينظر الإنسان إلى عظمة هذه التضحية، كي تهون هذه التضحية عليه، فلا بد أن ينظر إلى الثمن الذي سيبذل في هذه الأشياء التي سينفقها الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. فاشترى الله عز وجل من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وجعل الله عز وجل لهم عوضا عن ذلك، وأبدلهم الله سبحانه وتعالى بدلا من هذه الأنفس وتلك الأموال جنة عرضها السماوات والأرض. حينما ينظر الإنسان إلى هذه الكلمات من الله سبحانه وتعالى، تهون عليه الحياة الدنيا ولا يلقي لها بالا، فإنه ينظر إلى عظمة المشتري وهو الله سبحانه وتعالى، وينظر كذلك إلى عظمة ما يجعله الله عز وجل من الثمن جراء هذه البيعة معه عز وجل، فيرى الإنسان الجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها، ويعلم ما تفضل الله عز وجل، فهي دار الكرامة التي غرس الله عز وجل فيها كرامة عباده المؤمنين، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فجعل الله سبحانه وتعالى عوض الإنسان عن هذه الحياة الدنيا أن يجعل الله عز وجل له نفسه وملكه وماله ونعيمه في دار أبدية سرمدية عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا علم الإنسان ذلك ارتفع الإنسان عن حطام هذه الحياة الدنيا، ولم يتعلق بها أبدا، بل يزهد فيها كل الزهد، وينظر إلى كل ما ملكه الله عز وجل فيها فينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى بنفس سخية كريمة تأبى أن ترتبط بالدنيا وأن تضحي بالآخرة. حينما يرى الإنسان هذه الكلمات ويستشعر الإنسان ما وراءها بقلبه، ويحيا وكأنه في جنة الخلد عند الله عز وجل، يعيش الإنسان العيش الكريم، ويعرف الإنسان حقيقة كل شيء، فيضع كل شيء في ميزانه الحقيقي، يعلم حقيقة الدنيا وحقارتها، ويعلم كذلك حقيقة الآخرة ونفاستها عند الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه هي مقدمة البيعة، وذلك هو العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يقف الإنسان، هل هذه البيعة يبذلها الإنسان هكذا دون أن يكلفه شيئا في هذه الحياة، أن يبذله في سبيل الله عز وجل دون أن يكون هناك عمل حقيقي يختبر عليه الإنسان؟ فما أكثر من يتكلمون وما أكثر من يدعون في هذه الحياة أنهم هم أهل الله سبحانه وتعالى وأنهم أهل بيعة الله عز وجل، بل الكل يدعي ذلك. فجعل الله سبحانه وتعالى من الأمور ما يتبين به الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق، فبين الله سبحانه وتعالى أمرا قد يشق على أنفس الكثيرين من الناس في هذه الحياة الدنيا، إلا أن هذا الأمر الشاق هو الطريق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى الذي سيبذل الإنسان فيه نفسه وماله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. ذلك هو الطريق الذي سيسلكه الإنسان ليبذل فيه النفس وليبذل فيه المال وليري ربه سبحانه وتعالى من نفسه خيرا. يقاتلون في سبيل الله، يعيشون في هذه الحياة، ربما أصابهم التعب وربما أصابهم النصب، ربما يضحون بالسلامة الذليلة وبالراحة البليدة في هذه الحياة من أجل شراء شيء عظيم وعدهم الله سبحانه وتعالى به. وعدهم الله عز وجل هذه الجنة، ووعدهم الله عز وجل أعظم من الجنة، وعدهم رضوانه سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل قيد القتال هنا ليتميز الناس عن بعضهم في هذه الحياة، يقاتلون في سبيل الله. هذا هو ما يميز المؤمن ويبين أهل هذه البيعة أنهم يقاتلون. وليعلم الجميع أن كل من على الأرض ينصبون ويتعبون ويقاتلون ويبذلون، ولكن شتان بين من يبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى ويقاتل في سبيل المولى عز وجل لإعلاء كلمته ونصرة دينه ولرفعة هذه الشريعة، وبين من يقاتل من أجل الدنيا ومن أجل حطامها. لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لسنا سواء عباد الله، لا نستوي أبدا نحن ومن قاتل في سبيل الدنيا. فالله عز وجل يخاطب هنا ويبين هنا مكانة من قاتل في سبيل الله عز وجل. يقاتلون في سبيل الله، في طريق الله سبحانه وتعالى، في السبيل المؤدي إلى الله عز وجل، يتخففون في ذلك الطريق من كل أعباء الدنيا، ويحملون أنفسهم كل ما يوصلهم من زاد إلى الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ربما يصيب الإنسان من الأذى ما يصيبه، ربما يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ربما يخرج الإنسان من هذه الحياة وقد ضحى بكل شيء فيها، وربما ينصره الله عز وجل ويملكه الله سبحانه وتعالى الأرض، ويعطيه الله سبحانه وتعالى مفاتيح ما فيها من الخزائن. ربما يكون هذا أو ذاك، وكلاهما شرف للمؤمن عند الله سبحانه وتعالى. فمن قاتل وانتصر في هذه الحياة فهو يعلي كلمة الله عز وجل، يعيش في الحياة مرفوع الرأس كريما في هذه الأرض، يعبد الله سبحانه وتعالى ويمكن الناس من عبادة الله عز وجل. وهذا الذي شرع لأجله الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة لكي يعبد الله وحده لا شريك له، فإما أن يقاتل الإنسان فينتصر وتكون الغلبة للمؤمنين، وإما أن يقاتل في سبيل الله فيقتل في هذه الحياة، فتكون إحدى الحسنيين، ويكون موعود ربنا سبحانه وتعالى الذي وعدنا الله سبحانه وتعالى به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الشيخان في صحيحيهما: تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي أن أرجعه إلى منزله وأهله نائلا ما نال من أجر وغنيمة. فهكذا بينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون للإنسان في هذه الحياة الدنيا الرفعة والمكانة والشرف بعبادة الله سبحانه وتعالى بعدما يمكن الله عز وجل له. وقد أكد الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي ذكره هو وعد منه لعباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا عبر الزمان والعصور. يؤكد الله عز وجل عليهم أنه يعدهم بذلك: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعد من الله عز وجل أنزله الله عز وجل لهذه الأمة وبينه على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم، ووعد الله عز وجل به الأمم السابقة من قبلنا. فوعد الله عز وجل به قبل ذلك اليهود وهم أهل التوراة، ووعد الله عز وجل به النصارى وهم أهل الإنجيل. ولكن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كذلك أن لهذه الأمة من المكانة ما ليس لغيرها من الأمم، فقد رفعها الله عز وجل بوعدها مع الله سبحانه وتعالى وبقيامها على حق هذا الوعد، ففرق الله عز وجل بينها وبين من سبق من الأمم. فمعلوم أن أهل التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى قد نقضوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى، أمروا أن يسمعوا ويطيعوا لله عز وجل، فسمعوا وعصوا ربهم سبحانه وتعالى، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، واشتروا الكفر بالإيمان، وعاندوا عباد الله المؤمنين في هذه الحياة. ولم يكتفوا بذلك، بل إنهم قاتلوا الموحدين المؤمنين مع هؤلاء الكافرين الملحدين، فكانوا بذلك ناقضين لعهدهم مع الله سبحانه وتعالى. أما نحن عباد الله فإننا نثبت على عهدنا مع ربنا عز وجل، لا نبدل أبدا ولا نغير، بل نثبت على ذلك العهد. وهذا هو ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، ووصى هذه الأمة كلها حينما جاء الصحابة إلى رسول الله بعدما أنزل الله عز وجل في أواخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشق ذلك على أنفس الصحابة رضي الله عنهم جميعا لما في ذلك التكليف من المشقة الشديدة على أنفسهم. لما شق ذلك عليهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وقد أنزلت عليك آية ولا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يعلم الأمة كيف تسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، كيف تتميز عمن نقض العهد مع الله عز وجل، كيف تكون هذه الأمة بسماتها الإيمانية وبأخلاقها الزكية التي ارتضيها الله سبحانه وتعالى لها. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم وثناءه على عباده المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل في كتابه، ووعد الله سبحانه وتعالى به خلقه، وأكد الله عز وجل بعد ذلك: ومن أوفى بعهده من الله. ذلك السؤال الذي يراد به أن تقرر هذه الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى إذا وعد وإذا عاهد عباده في هذه الحياة فإنه سبحانه وتعالى يقي بعهده ووعده. وليست القضية عباد الله في ربنا سبحانه وتعالى أن يفي بعهده ووعده لعباده المؤمنين، ولكن القضية الكبرى هي أن نفي نحن بعهدنا ووعدنا مع الله سبحانه وتعالى، أن نكون نحن بحق أهل لذلك العهد ولذلك الوعد مع ربنا عز وجل، أن نثبت على الطريق وأن نبذل كل شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن لا ندخر وسعا في إرضاء ربنا عز وجل، وأن لا نستبقي بقية من هذه الحياة إلا وننفقها رخيصة الثمن في إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب علينا عباد الله، وإن لم نكن كذلك فحقيقة الأمر أننا استبدلنا الكرامة بالإهانة، واستبدلنا الإنسانية بالبهيمية التي ذمها الله عز وجل في كتابه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هؤلاء هم شر البرية، هؤلاء هم شر الدواب، هؤلاء البهائم أفضل عند الله سبحانه وتعالى منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فيعيش المؤمن في هذه الحياة وهو يعلم أن بينه وبين الله عز وجل عهد، وأنه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى بيعة، وأنه واجب عليه أن يقوم بحق هذه البيعة وأن يفي مع الله سبحانه وتعالى بشروطها لا ينقص منها شرطا واحدا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إنها البشريات من الله سبحانه وتعالى. ولكم يجد العبد المؤمن آيات الله سبحانه وتعالى وهي تتحقق في واقعه، حينما يفي الإنسان مع ربه عز وجل ويقوم بأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، يجد الإنسان في قلبه وصدره من الانشراح وراحة البال، ويجد من سعة الصدر ما يهنأ به في هذه الحياة وما يستبشر به بموعود الله عز وجل في الآخرة. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، استبشروا بذلك عباد الله. فالمؤمنون دائما هم أهل البشرى، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهم دائما وأبدا في بشرى. لا يضرهم ما حولهم من المكر والدسائس، لا يضرهم ما حولهم من المؤامرات، ولا ما يكاد لهم بالليل والنهار، هم يسيرون في طريقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يلبون على شيء ولا يلتفتون إليه طالما أنفقوه في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإنهم ماضون إلى الله عز وجل، ولذلك هم مستبشرون، يعلمون حقيقة ما يأتون إليه ويقدمون عليه، وبالتالي فهم لا يلتفتون ولا ينصبون وجوههم إلا لربهم عز وجل، وإلا إلى الآخرة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وتأكيد من ربنا سبحانه وتعالى، وذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو حقيقة الفوز في الدنيا والآخرة. والمؤمنون لا يملكون ولا يغلبون ولا يرتفعون ولا ينتصرون إلا من خلال هذا الطريق، ولا يكون لهم عند الله عز وجل الجنة إلا بذلك الطريق، وذلك هو الفوز العظيم. وقد أكد الله عز وجل هذا المعنى وكرره الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا. واستعرضوا عباد الله كتاب الله عز وجل، واقرأوا آيات الله سبحانه وتعالى بنوع من التدبر والتأمل، فستجدون هذا جليا واضحا، وستنفتح في هذه القلوب محبة الآخرة ومحبة ربنا سبحانه وتعالى. حينها سيعلم الإنسان حقيقة هذه البيعة وما جعل الله عز وجل فيها، وحقيقة ما بينه وبين عباده من العهد. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وجه الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات لعباده المؤمنين، وبين الله سبحانه وتعالى أنه اصطفاهم من دون خلقه لكي يتحملوا تبعة هذه البيعة، ولكي يقوموا بحق هذا العهد مع الله سبحانه وتعالى. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى في الآية التي تليها أن الإيمان ليس مجرد كلمة تدعى يدعيها الناس أو لافتة يرفعها البشر ثم يختبئون وراءها فيفعلوا بعد ذلك ما شاءوا من معصية الله سبحانه وتعالى والكفر بالله عز وجل والتردي في وحل الشهوات والشبهات في هذه الحياة الدنيا. لا، ليس الأمر كذلك أبدا، بل إن ذلك هو ظن الفاسدين المفسدين في هذه الحياة من المنافقين الذين يحبون الاستتار دائما خلف شعارات يتقنعون بها عن أعين الناس حتى لا يعلم الناس حقيقة أمرهم، وحتى لا يتفطن الناس إلى ما يفعلونه، فإنهم يفعلون ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويأتون ما حرمه ربنا عز وجل، ثم بعد ذلك يرفعون شعار الإيمان وشعار الإسلام، فإن ذلك لا يجدي عنهم شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان أوصاف وأفعال يجب أن يأتي الإنسان بها، ويجب أن تتحقق في واقعه. وهذه الصفات وتلك الأفعال هي روح هذا الدين، وهي حياته الحقيقية. فإن لم يأتي بها الإنسان فلم يأتي بدين الله سبحانه وتعالى الذي أمر الله عز وجل به، بل ربما يكون قد أتى بدين آخر غير الدين الذي شرع الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل للمؤمن صفات، هذه الصفات كثيرا ما نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما نسمعها، لكن في واقع نجد أن القليل من يطبقها ويقوم بحقها ويأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل من صفات المؤمنين التائبون، العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ذكر الله عز وجل في أول صفاتهم أنهم هم التائبون، التائبون لله سبحانه وتعالى، والمطهرون لأنفسهم دائما وأبدا من هذا الدنس الذي يعلق بهم في هذه الحياة من شوائب الشهوات والشبهات والمعاصي والخطايا التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، فهم دائم التوبة لله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما يذكره من هذه الصفات، ذكره الله عز وجل بصيغة الإثم حتى يدل ذلك على المداومة من عباد الله المؤمنين. فذكر الله عز وجل أنهم هم التائبون، أول ما يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يطهر نفسه دائما وأبدا مما يعلق بها مما لا يرضاه الله عز وجل ونهى الله سبحانه وتعالى عنه. وحينما يطهر العبد المؤمن نفسه يعلم أنه بعد ذلك عليه واجب حراسة القلب، أن يحرس قلبه بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن ينمو في قلبه كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من أنواع العبادات، وأن يأتي في واقعه كذلك بما أمر الله سبحانه وتعالى من الأفعال، فيكون في قلبه طاعة الله عز وجل وعبادته، ويكون في جوارحه وأركانه طاعة الله عز وجل وعبادته. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعدما طهر المؤمنون أنفسهم، قال عز وجل في ثاني أوصافهم العابدون، فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. وأشبه لكم ذلك بشبه، فأقول لكم لو أن هناك أرض وفي ذلك الأرض ما يضر من الحشائش وغيرها. فأول شيء يبدأ الإنسان به لاستصلاح هذه الأرض وللاستفادة منها هو أن يطهرها بما علق بها أو وجد عليها من الأضرار بالحشائش وغيرها. ثم بعد ذلك إذا تركها الإنسان هكذا هملا فلا شك أنه يعود إليها من الأضرار ما يحتاج معه أن يصلحه. إذا لا بد أن يكون هناك من وقاية، ولا بد أن يكون هناك استثمار لهذه الأرض بزراعتها بالطيب حتى لا يأتي الخبيث، فإذا أتى فلا مكان له، فلا يوجد له بعد ذلك مكان. وهكذا عباد الله، قلوب الناس وكذلك جوارحهم إن انشغلت بطاعة الله وعبادته فلا مكان بعد ذلك لمعصية الله سبحانه وتعالى. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا حل الحق فلا مكان للباطل، وعلى قدر نقص الحق في قلب الإنسان وفعله، على قدر ما يشغل الباطل من حياة الإنسان، وعلى قدر ما يكون الضرر في الدنيا والآخرة. ولذا لا بد أن يتخفف الإنسان من ذلك كله، أن يطهر الإنسان أولا قلبه وجوارحه من معصية الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يشغلها بطاعة الله عز وجل وعبادته. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وأنت في طريق خطير تحتاج معه أن تكون مع الحق وبالحق وإلى الحق كذلك. ولذا ذكر الله عز وجل العبادة بعد طهارة النفوس من الذنوب، التائبون العابدون. ثم شرع الله عز وجل بعد ذلك في بيان تفاصيل هذه العبادة، وأن هذه العبادة منها ما يكون في القلب، ومنها ما يكون في الأفعال، منها ما يكون في الأموال وهكذا. فقال سبحانه وتعالى في قول عباد الله المؤمنين الحامدون، فإنهم يحمدون الله عز وجل على كل حال، يحمدون الله عز وجل على السراء، ويحمدون الله سبحانه وتعالى في الضراء، لأنهم واثقون بالله سبحانه وتعالى. ثقتهم بالله عز وجل جعلت السراء والضراء عندهم سواء في حمدهم لله سبحانه وتعالى، فليسوا من نوع البشر الذي يحمد في السراء ثم بعد ذلك يسخط في الضراء، لأنهم في كل حال يعبدون ربهم سبحانه وتعالى. فإنهم يحمدون الله عز وجل على كل حال، تلهج ألسنتهم بذكر ربهم سبحانه وتعالى. الحامدون السائحون، إنها سياحة يسعد الإنسان بها في هذه الحياة، يسيح الإنسان في عبادة الله عز وجل لا يقصر في جانب عن جانب، يسيح الإنسان في عبادة الصيام، يسيح الإنسان بطلب العلوم بتعلمها وتعليمها، يسيح الإنسان بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن في هذه السياحة من بذل الجهد ما هو معلوم معروف، فهم السائحون الراكعون الساجدون، علامة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يحنون جباههم لله عز وجل، ويمرغون أنوفهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، إعلانا منهم أنهم رضوا بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأنهم لا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. وهذا إرضاء لربهم، وهم يعلمون أن هذه العبادة وذلك الانحناء هو بعينه عين العز والشرف في الدنيا والآخرة، فيركعون ويسجدون ويستمدون من هذه العبادات وقودا عظيما يتحركون به في الدنيا، ويستلهمون منه كل ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. ولذا ذكر الله عز وجل أولا من الصفات ما يتقوى به المؤمن في نفسه وتصلح به حياته في ذاته، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك دور المؤمن في هذه الحياة عموما، وأن المؤمن لا يتوقف نفعه على نفسه، بل إن نفع المؤمن يتعدى للمجتمع كله. فالمؤمن صاحب رسالة وصاحب أمانة يقوم بأدائها في حق شريعة الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك بحق هذه الشريعة في نفسه وفي واقعه الذي يعيش فيه. ولذلك هو لا يرضى لنفسه أن يكون هو فقط التائب التائب لله عز وجل والعابد لله والحامد والسائح، بل هو يريد ذلك لنفسه ولمجتمعه، ولذا فهو يمارس أفضل عبادة ويقوم بمهنة أشرف وظيفة ارتضاها الله عز وجل لعباده ولأصفيائه من المرسلين والأنبياء والصالحين، وهي عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال سبحانه وتعالى: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فكما طهروا أنفسهم وكما قاموا بعبادة ربهم، فهم يطهرون مجتمعهم بالنهي عن المنكرات وإزالتها وعدم الرضا بوجودها، بل إنهم على استعداد دائم لبذل كل ما يمكن أن يبذل من أجل أن ينهوا عن هذه المنكرات ومن أجل أن يزيلوها من واقع الناس. فإنهم ينهون عن المنكرات ولا يكتفون بذلك، بل يقومون بوظيفتهم الثانية في هذه الفريضة، وهي الأمر بالمعروف. فإنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيصلح بذلك المجتمع كما صلح الفرد، وتتحقق عبادة الفرد وعبادة الأمة. فإذا تحققت هذه الأشياء من عبادة الفرد وعبادة الأمة، أبشروا بعدها عباد الله بكل ما وعد الله سبحانه وتعالى به. ولذا ذكر الله عز وجل بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا بتعديها بحال من الأحوال، ذكر الله عز وجل البشرى، فقال سبحانه وتعالى: وبشر المؤمنين، وهو تأكيد ثان لهذه البشرى، فقد أكدها الله عز وجل في الآية التي هي قبل ذلك، وقال عز وجل فيها: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقد بدأ الله عز وجل هذه الآية بخطاب المؤمنين، وقال عز وجل فيها: إن الله اشترى من المؤمنين. وهنا يجمع الله عز وجل الأمرين، يجمع الله عز وجل البشرى، ويجمع الله سبحانه وتعالى معها الإيمان، فيقول سبحانه وتعالى: وبشر المؤمنين. فالبشرى لا تكون إلا للمؤمنين، والخير لا يكون في الدنيا والآخرة إلا لعباد الله المؤمنين. وبشر المؤمنين حينما يسمع المؤمن هذه الآيات، وحينما يطلع عليها، وحينما يرى آيات الله سبحانه وتعالى وهي تتحقق في الكون من حوله، وتتحقق في واقعه الذي يعيش فيه، ويزداد إيمانه بربه سبحانه وتعالى، حينها عباد الله تتحقق هذه البشرى، ويسعد المؤمنون بفضل الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. إذا علم الإنسان ذلك عباد الله، يجب عليه أن يتساءل: ما هو دوري حينما ينفتح قلبي لهذه المعاني العظيمة، حينما ينفتح قلبي لكلام ربي سبحانه وتعالى ولندائه عز وجل علي، وحينما ينفتح قلبي لهذه الخصوصية من الإيمان بالله عز وجل، وحينما ينفتح قلبي لتحقيق هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها عباده المؤمنين، ما هو الواجب علي عباد الله؟ الواجب علينا عباد الله هو أن نقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسير خطواتنا التي أمر الله عز وجل بها، ولا يكون ذلك إلا بالامتثال والقيام بما أمر الله عز وجل. يجب أن تكون هذه الأوصاف واقع في حياة المؤمنين، يجب أن يكون واقع المؤمنين كما بين الله عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات والسور. إذا تحقق ذلك عباد الله، فإنه لن يكون ولا يقوم أبدا بحال من الأحوال أمامنا قائم من أعداء الله سبحانه وتعالى، بل سنتفوق عليهم بإذن الله عز وجل، وستكون الغلبة للمؤمنين، وستكون الرفعة لهذا الدين، وهذا واجب في أعناقنا. فقد جعل الله عز وجل كل شيء بسببه في هذه الحياة، فيجب أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون هو السبب في رفعة هذا الدين، وإن لم نكن نحن كذلك فسيستبدلنا الله عز وجل ويستعمل من هو خيرا منا في هذه الوظيفة والقيام بتلك الأمانة. إذا علم الإنسان ذلك عباد الله، علم حقيقة هذا الدين وعظمة هذا الإيمان، كل ما عليه فقط هو أن ينتسب لهذا الركب العظيم من المؤمنين والموحدين، وهو يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،